ما هذا الصوت؟ إنها الأميرة سلمى والأمراء الصغار. وصل ركبهم. صفاء، صفي. الأمير خالد معهم أيضا. سأذهب لاستقبالهم في الحديقة. حمص، حديقة، حديقة. لي وقت طويل لم أجلس معك جلسة عائلية يا حماية العزيز. أهلا بك يا أمير في كل وقت. هيا يا صغاري لنغسل أيدينا ووجوهنا. حسنا يا أمي، سنعود في الحال يا جدي وسنستمع إلى بقية القصة. طوال الطريق وهما متشوقان لمعرفة حكم سيدنا سليمان. نعم، كان مثلا أعلى للقاضي الحكيم. أنا أعرف القصة جيدا، ولكني لم أرد أن أفسدها لهما. حقا، إذن ارويها لي. لست في مهارتك يا حضرة القاضي، ولكني سأحاول. هيا إني منصت لك. اختلفت امرأتان على طفل، كل منهما تدعي أنه ابنها، واحتكمتا إلى نبي الله سليمان. ثم ماذا؟ أمر سيدنا سليمان بشق الطفل بالسكين إلى شطرين، كل منهما تأخذ النصف. وهنا صاحت إحدى المرأتين: لا، إنه ابنها، أعطوه لها ولا تؤذوه. ومن حنانها أدرك نبي الله أنها الأم الحقيقية. هذه قصة صحيحة وردت في السيرة المشرفة، لكنها ليست القصة التي كنت أحكيها للصغيرين. إذن أخطأت التخمين. بل قدمت لي أكبر خدمة يا أمير. كيف يا حضرة القاضي؟ ذكرتني بأن القاضي يجوز له التحايل لإظهار الحق تأسيا بنبي الله سليمان الحكيم. لا أفهم. سأشرح لك فكرتي، وستكون معينا لي في إظهار العدالة. هل سمعت الأخبار يا سيدي؟ تقصد إعادة محاكمة مفتاح؟ نعم، إنني خائف. تماسك يا رجل، تماسك. لا يملك القاضي أي دليل ضدنا. ولكنك يا سيدي كنت تحذرني دائما من دهاء القاضي صفي الدين. هو رجل شديد المكر بالفعل، والأحوط أن نراقبه لنرى ماذا يخبئ لنا. لقد أمرت رجالي بمراقبته طوال النهار والليل. إني سعيد جدا برؤيتك يا سيدي القاضي. هل الطعام الذي يقدم لك جيد؟ نعم نعم، لقد تحسن كثيرا، ولكن هذا لا يهم. وما المهم إذن؟ سمعت يا سيدي أنك أمرت بإعادة محاكمتي. أخيرا اقتنعت ببراءتي. لم أقتنع بشيء. كل ما في الأمر أنه قد جاءني شاهد جديد يستدعي إعادة التحقيق. من هذا الشاهد يا حضرة القاضي؟ ليس لك الحق في معرفته. أرجوك يا سيدي أخبرني، أخشى أن يكون شاهد زور أو دسيس. بل هو رجل أثق به كل الثقة. ولكي تطمئن. نعم. هو حاجب المحكمة زرزور. زرزور؟ هل تشكو من سوء المعاملة في السجن أو تتعرض للتعذيب؟ لا لا لا أبدا، زرزور. هذا ما جرى بالحرف الواحد يا سيدي. زرزور؟ ما علاقة زرزور بعملنا؟ لا أدري، ولكنه بالتأكيد يعرف شيئا ما. عليك إذن أن تقوم بزيارة إلى بيت زرزور. حاول أن تستدرجه في الحديث لتعرف ما لديه من معلومات. سأفعل يا سيدي. عشمان، إياك أن تصحب معك أحدا من الجنود. هذه مهمة تؤديها وحدك. بالطبع يا سيدي. تأخرت كثيرا في زيارتي يا سيد عشمان. هل كنت تتوقع أن آتي لك؟ بكل تأكيد، فأنت رجل سباق بالخير دائما. شكرا لك يا سيد زرزور. هل صحيح أنك ستشهد في قضية الشقي مفتاح؟ تقصد صاحب الشرطة السابق؟ نعم، سأشهد بالحق. أي حق يا رجل؟ الذي نعرفه أنا وأنت. لا أفهمك. بل تفهمني جيدا، لدي معلومات عن اتفاقك مع الوزير عصران في موضوع الضرائب. وما دليلك؟ زيارتك للوزير عصران يوم المحاكمة. ها؟ ولماذا لم تقل ذلك من قبل في المحاكمة الأولى؟ انتظرت الوقت المناسب لأجني الثمن المناسب. كم تريد مقابل صمتك؟ 100,000 قطعة من الذهب. أنت مجنون؟ هذا كثير جدا. ليس كثيرا على رقبتك ورقبة حضرة الوزير. كيف تجرؤ على تهديدي أيها الأحمق؟ تمهل ولا تزد جرائمك جريمة أخرى. بل سأدفن معك سري وسر الوزير عصران، لن تستطيع أن تبتزنا بعد اليوم. توقف أيها الخائن، لقد سمعت كل شيء. الأمير خالد؟ يا لك من وحش كاسر. هل أنت بخير؟ نعم يا سيدي، لكن هرب المجرم عشمان، لن يهرب طويلا. الوزير عصران والضابط عشمان كلاهما يخون ثقتي. لقد خدعنا زمنا طويلا، ولولا حضرة القاضي وشجاعة زرزور لما عرفنا الحقيقة. العفو يا أمير، بل أنت من أنقذتني وعرضت حياتك للخطر. كنت على حق يا حضرة القاضي في تحذيري منهما، أهنئك على فراستك وحسن تدبيرك. الفضل لله وحده. أرى أن ترتاح هذه الليلة في ضيافتنا، لقد أرسلت حراسا للقبض على الخونة المارقين. يا لها من مغامرة عجيبة. أجمل ما في الأمر أن جدي القاضي سيبقى معنا هذه الليلة ويكمل لنا القصة. أريد أن أسمعها معكم. أهلا بك يا أمير، ولكن احكوا لي ما فاتني منها. هي قصة رجل زرع أرضه، ثم جاء قوم بغنمهم فأكلوا الزرع وأفسدوا، وذهبوا إلى نبي الله داود ليحكم بينهم، وحكم بأن يأخذ صاحب الأرض الغنم عوضا عن أرضه التالفة. نعم الحكم العادل. هذا رأيك يا أمير؟ بالطبع، وهل من بعد حكم نبي الله داود رأي آخر يقال؟ انتظر يا بني العزيز لتعرف ماذا جرى. أخذ صاحب الكرم الأغنام التي حكم له بها نبي الله داود ومضى ليرعاها. ماذا بك يا رجل؟ ألست راضيا عن حكم نبي الله داود؟ بل راض كل الرضا، ولكن ما المشكلة؟ أجبني. إننا لم نتعود رعاية الأغنام ولا خبرة لنا بهذا الأمر. كنت أظنك ستسعد يا حصرون بهذا التعويض الكبير. إنني خائف من الفشل في مهنة الرعي، كنت أفضل أن أبقى مزارعا أحاول إصلاح الأرض وزراعتها مرة أخرى. الأمر لله. يا ويلتنا يا ويلتنا، لقد ضاع تعب العمر في طرفة عين. ليتنا لم ننم ونترك الغنم تأكل زرع الجيران. هل من العدل أن نفقد رأس مالنا وتجارتنا بسبب خطأ ارتكبته الأغنام؟ نحن الذين نرعى الأغنام، وكان ينبغي علينا أن ننتبه له. ولكن يا أبي، العقاب أكبر من الخطأ. لا تضيع الوقت في حديث فارغ، فكروا ماذا سنفعل الآن. ليس أمامنا إلا أن نبحث عن عمل. السلام عليك يا أبي طال. أهلا بك يا سيد محراك. ماذا تفعل هنا؟ لقد سمع نبي الله سليمان القصة مني وهو يريدك في الحال. هيا يا زوجتي، سنتأخر عن استدعاء نبي الله سليمان لنا. لحظة واحدة، هذه الشاة عصية على الحلب. بل أنت التي لا تحسنين هذا العمل، هيا وإلا تركتك. حسنا حسنا، سأتي معك. لست أفهم، لماذا يريدنا نبي الله سليمان؟ ألم يحكم أبوه في قضيتنا وانتهى الأمر؟ لقد استأذن أباه في إعادة المحاكمة، وسيكون هو القاضي هذه المرة. وهل يجوز أن يحكم الصغير في وجود أبيه الأكبر سنا؟ نحن نحكم بالعادات والتقاليد، أما أنبياء الله فيوحى إليهم، ولا يصح أن نجعل عادات البشر حاكمة على تصرفات الأنبياء. لا أفهم شيئا من حديثك. ولن تفهمي مهما شرحت. أسرعي في السير وأنت صامتة. هذا ما جرى بالضبط يا سيدي يا نبي الله سليمان. نعم، أبي طال قال الحقيقة كلها، وليس عندي ما أضيفه يا سيدي. استمع نبي الله سليمان إلى الطرفين بحرص وعناية، ثم حكم أن يأخذ صاحب الكرم الأغنام ليستفيد منها، إلى أن يصلح الراعي له أرضه وزرعه، ثم تعود الغنم إلى صاحبها مرة أخرى. يحيى العدل، أصبح الأمر هينا. سأنتظر، سأنتظر حتى تعود الأرض إلى حالها، وعندها لن تكون لي حاجة بأغنامك فأردها لك. الكل راض إذن بفضل الله وحكمة نبيه سليمان عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث، إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين، ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكما وعلما. صدق الله العظيم. الآن فهمت لماذا تحبون قصص جدكم القاضي إلى هذا الحد. هل أعجبتك القصة يا أمير؟ بل وتعلمت منها الكثير يا حضرة القاضي. ماذا تعلمت يا بني؟ أن يكون العقاب بقدر الخطأ. أحسنت، العقوبة يجب أن تكون رادعة، وفي نفس الوقت لا تكون قاسية، فتكون ظلما على من أذنب. نعم يا أبي، الجزاء من جنس العمل. هل تلاحظين أن أبي وأمي يأخذان مكاننا في الاستماع للقصص؟ نعم يا أخي، يجب أن نجد حيلة ذكية تبعدهما عن عالمنا الخاص. ماذا تقولان يا أحباب؟ كنا نسأل فقط يا جدي، هل هذه القصص لنا أم للكبار أيضا؟ قصص القرآن الكريم يا بني عبر ودروس للصغار والكبار معا، ولو أن الحكام يستمعون لها لما ظلم مخلوق على هذه الأرض.